إلى كل ظاهر يرى غالبا والرأس مع ساق نهدي. كذلك في قول ذوات محارم فكن واعيا واحفظ لنفسك واجهدي. وقيل لينظر غير ما بين ركبة إلى سرة في السورتين فقيدي. وتخصيص هذا بالإماء مقدم مخافة عيب غامض متعمدي. كذا حكم ذي التمييز من غير شهوة وإلا كمحرمها وعنه كأبعدي. ووجه الفتاة انظر إن ذا كنت شاهدا عليها وإن بايعتها انظره وعقدي. ويحرم إن كان العيان لشهوة إلى كل من سميته في التعدد. وكل له من زوجة لمس كله مع النظر افهمه بغير تقيد. كذا مباحات الإماء لربها وإن زوجت ينظر سوى عورة قدي. ويكره حقن المرء إلا ضرورة وينظر ما يحتاجه حاقن قدي. كقابلة حل لها نظر إلى مكان ولادات النساء في التولد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تتعلق هذه الأبيات بالنظر إلى النساء، وذلك لأن النظر إلى النساء الأجنبيات سبب من أسباب الفتنة. ولذلك جاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: النظرة سهم مسموم من سهام إبليس. يعني النظر إلى المرأة حتى ولو كانت متسترة، إذا نظر إليها بشهوة قد يعجب بقدها وجسمها ومشيتها ونحو ذلك ويفتتن بها. فلذلك أمر الله بغض البصر. كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. وقال تعالى: والحافظين فروجهم والحافظات والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. غض البصر أمانه خفوة. لو وقعت عينه على امرأة فإنه يصرف بصره. إذا نظر إليها من غير تعمد ولا غير ابتداء. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة فقال: اصرف بصرك. يعني إذا نظرت نظرة فجأة بدون تعمد فالتفت جهة أخرى. وفي حديث آخر أنه صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه، قال: لا تتبع النظرة النظرة، فإنما لك الأولى وليست لك الثانية. الأولى النظرة من غير تعمد والثانية بتعمد، والذي يتعمد يكون آثما. لأن هذا وسيلة إلى الفتنة، حتى قال بعض الشعراء: كل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. يعني الحوادث التي هي حوادث الفتن، قال أيضا بعضهم: وكنت متى أركلت طرفك رائدا لقلبك يوما عذبتك المناظر، رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه، ولا عن بعضه أنت صابر. لأنك تنظر إلى هذه المرأة ثم هذه ثم هذه ثم هذا، فهل تقدر على أن تحصل عليها كلها عليهن كلهن؟ أرأيت الذي لا كله أنت قادر عليه، ولا عن بعضه أنت صابر. فالحيلة والسلامة صرف البصر وعدم النظر. هكذا يقول: رخص في ذلك للخاطب، وواجه الفتاة تنظر إذا كنت خاطبا وما يبدو منها غالبا في المؤكد. يرخص للخاطب أن يطلب النظر إلى المخطوبة، ينظر إلى وجهها وإلى ما يبدو منها غالبا، ينظر إلى شعرها وينظر إلى كفيها وإلى قدميها، وينظر إليها مقبلة ومدبرة ولكن في غير خلوة، معها أبوها أو أحد محارمها. إذا طلب أن ينظر إليها يمكن. بعض العلماء يقول لا يمكن، ولكن ينظر إليها ولو لم تعلم، كما روي عن جابر رضي الله عنه أنه قال أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا خطب أحدكم امرأة فإن استطاع أن ينظر إليها فليفعل. قال: فخطبت جارية فكنت أتخبأ لها حتى نظرت منها إلى ما دعاني إلى خطبتها وإلى الزواج بها. ما يبدو منها يعني ما يكثر إبداؤه إظهاره. وعنه أي وعن الإمام أحمد إلى وجه، يعني أنه ينظر إلى الوجه فقط. وعنه يعني وعنه إلى الوجه والكفين، وجهها وكفها، وعنه إلى وجه وعنه وكفها كمهرمها من غير خلوة أبعدي، يعني كما ينظر المحرم. العادة أن المحارم كالإخوة والأعمام والأخوال وابن الأخت وابن الأخ، ينظرون إلى هذا، ينظر إلى عمته أو إلى خالته أو بنت أخيه أو بنت أخته أو أخته أو بنته أو أمه، ينظر إلى اليدين وينظر إلى الوجه وينظر إلى ما يذهب غالبا دساجة، ينظر إلى الذراعين لأنها قد تحتاج إلى الطهارة فتبدي ذراعيها لتغسل ذراعيه، وينظر أيضا إلى الرأس فقد تحتاج الطهارة إلى كشف الخمار وتمسح الرأس، وينظر إلى القدمين لأنهما يغسلان وقد يكون حاضرا عند غسلهما في الوضوء، وله أيضا أن ينظر إلى الثديين. المرأة تحتاج إلى إبدال إخراج ثديها لإرضاء محرمها، إرضاء طفلها عند محارمها. هكذا كمحرمها من غير خلوة أبعد. إذا نظر إليها الخاطب فليكن من غير خلوة، ولا يجوز أن يخلو بها قبل العقد. يتجرأ كثيرون إذا خطب امرأة أو علق بها يسر الاتصال بينهما اتصالات هاتفية، وقد يتفق معها على موعد يركب معها، يركبها معه في سيارته ثم يذهب معها داخل البلد أو خارجها. وهذه خلوة محرمة لا يؤمن قبل العقل أن يقع منهما فعل الفاحشة، فيكون ذلك من المحرم. وينظر مستعم إلى كل ظاهر يرى غالبا، والرأس مع ساق وخدي قديما كانت الجواري المملوكات يعرضن للبيع، يعرض الرجل جارية أو جواري مملوكات للبيع في الأسواق، يأتي المستعم الذي يريد الشراء ينظر إلى كل ظاهر، إلى ما يظهر غالبا، ينظر إلى الوجه وإلى الكفين وإلى الرأس وإلى الشعر وإلى القدمين وإلى الساق، هكذا إلى كل ظاهر يرى غالبا. والرأس مع ساق نهد، ولو كنا نهد الناهد الشابة التي في العشرين أو نحو ذلك، كذلك في قول أدوات محارم فكن واعيا واحفظ لنفسك واجهدي. أدوات المحارم يجوز للمحرم أن ينظر إلى ما يظهر غالبا، لأن الله أباح ذلك بقوله ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. وكذلك قال في آية أخرى إلا جنها عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن، إلا جنها عليهن أن يخلوا بهؤلاء المحارم. ذكر الله هؤلاء المحارم، إلا أن في آية النور وكذا في آية الأحزاب ما ذكر العم والخال، مع أنهم من المحارم ذكروا في آية المحرمة في سورة النساء، وبنات الأخ وبنات الأخت. فعلى هؤلاء المحارم يجوز نظرهم، يجوز نظره إلى أخته وإلى أمه، ولكن لا ينظر إلا إلى ما يظهر غالبا كالذراع والكف والوجه والرأس والقدم ونحوه. وإذا خاف الفتنة فإنه يغض بصره، يعني بعضهم قد يكون ذا شهوة قوية، فإذا نظر إلى امرأة من محارمه فقد ينظر إلى عمة أو خالة أو بنت أخ أو بنت أخت وتثور شهوته، ففي هذه الحال يغض بصره ولا يجوز له أن يكرر النظر كذلك. كثير من النساء يتصلن ويقولن إن فلانا الذي هو عمي أو خالي ينظر إلي بشدة وبشدة نظر، يحدق النظر إلي كأنه نظر شهوة. فنقول في هذه الحال لا يجوز أن يكرر هذا النظر. الحاصل أن ذوات المحارم يجوز للمحرم أن ينظر إليهن، يعني إلى ما يظهر غالبا، فكن واعيا واحفظ لنفسك واجتهد، أجهد نفسك، احفظ ما يقال لك ولا تساهل. هناك قول أنه ينظر إلى ما تحت الركبة وفوق السرة، يقول وكيل لينظر غير ما بين سرة ركبة إلى سرة في الصورتين فقيدي، يعني هذا قول أنه ينظر إلى ما تحت الركبة يعني الساق، وإلى ما فوق السرة يعني البطن، البطن والظهر والمنكبين والعضدين ونحو ذلك في الصورتين، يعني سواء كان خاطبا أو مستاما، ولكن الأولى أنه يغض بصره. كذلك أيضا يكثر السؤال عن بعض النساء التي تتكشف عند النساء، فقد تظهر ركبتيها أو ساقيها، وقد تظهر بطنها وظهرها وعرضيها ومنكبيها وعنقها وصدرها، وتقول ما عندي إلا نساء. فنقول إن في هذا خطر ولو كانت بين النساء، لأن هذه الأشياء الباطنة من العورة وقد تقرب من العورة المغلظة، فعليها أن تتستر، وقد تراها بعض الفتيات وبعض الصغار وتظن تلك الفتاة الصغيرة أن هذا من المباح، فتبرز بهذه الثياب التي هي قصيرة إلى الركبة مع إبداء العضدين وإبداء المنكبين ونحو ذلك، فعلى المرأة أن تكون محتشمة. يقول وتخصيص هذا بالإماء مقدم مخافة عيب غامض متعمد، يعني أن نظر إلى ما تحت الركبة وإلى ما فوق السرة يختص بالإماء، يختص بالجوالي المملوكات التي يريد شراءها، مخافة أن يكون هناك عيب فيكشف عن الساق ويكشف عن البطن وعن الظهر وعن العضدين وعن المنكبين وعن الصدر وعن الجنبين، إذا خاف أن يكون هناك عيب، مخافة عيب غامض متعمد، أن يكون البائع يعلم أن فيها عيب، قد يكون فيها عيب حتى في ثدييها، قد يكون الثدي متقلصا أو مجروحا، قد يكون فيها أيضا طعنات في الظهر أو في البطن، قد يكون فيها برص أو قروح أو جراحات نحو ذلك، وهو يريدها سليمة، يشتري أمة سالمة من كل عيب، فله الحال هذا أن ينظر إلى ما تحت الركبة وإلى ما فوق السرة. كذا حكم ذي تمييز من غير شهوة، إذا كان الطفل مميز ولكن لم يبلغ أن يكون معه شهوة، المميز الذي عمره 7 سنين و9 سنين الغالب أنه ليس له شهوة، ففي هذه الحال يجوز أن تكشف له المرأة لقوله تعالى أو الطفل الذين لم يبلغوا عورات النساء، يعني ما عرف منه أنه يميل إلى نظر إلى عورة وينظر بشهوة. هكذا حكم ذي تمييز من غير شهوة، مميز لم يكن له شهوة. فإذا بلغ أنه يشتهي كابن عشر ومن 11 قد يوجد له شهوة، ففي هذه الحال لا يجوز. وإلا كمحرم محرمها، إذا كان ابن عشر فيكون كالمحرم ينظر إلى ما يظهر غالبا، ومع ذلك الأولى الإبعاد. ولذلك قال وعنه كأبعد، أي كالبعيد أي كالأجنبي، إذا بلغ أنه يكون فيه شهوة ولو كان ابن عشر سنين. ووجه الفتاة تنظر إذا كنت شاهدا عليها وإن بايعتها انظر هو عقدي، قد يجوز إذا كان شاهدا على مرأة أن ينظر إلى وجهها حتى يتحقق. الشاهد إذا رأى المرأة متحجبة لا يعرفها، ولكن قد يقول أنا أعرفها بصغرها قبل أن تتحجب، فإذا شهد عليها أجاز له أن ينظر إلى وجهها. وكذلك إذا بايعها بيعا بدين ونحوه وقالت أنا بنت آل فلان وشك في ذلك، فله أن ينظر إلى وجهها حتى يعرفها. يقول وإن بايعتها انظر هو عقد، يعني انظر إلى الوجه وعقد عليها البيع، فخافت أن تكون أجنبية وتسمى باسم غيرها. ويحرم إن كان العيان لشهوة، إذا كان النظر لشهوة حرام حتى على البائع وحتى على المحرم وحتى على ذي التمييز وحتى على الشاهد. إذا كان النظر لشهوة فإنه حرام إلى كل من سميته بالتعدد، يعني إلى هؤلاء الذين سبق أن سماهم، يعني يحرم على الشاهد ويحرم على المبايع النظر إلى شهوة، ويحرم على المميز الذي له شهوة، ويحرم على المحرم الذي له شهوة، إلى كل من سميته بالتعدد. وكل له من زوجه من زوجة لمس كله مع النظر فهمه بغير تقيد. يتعلق هذا بالزوجة، يقول من له زوجة يجوز لمس كل بدنها مع النظر، يجوز له النظر إلى جميع بدنها حتى إلى فرجها، لأنه يحل له أن يستمتع بها. وقد يحتاج إلى النظر إليها، قد يحتاج إلى جمالها أنها تتجمل، فلذلك له أن ينظر إلى جمالها وإلى داخل جسدها حيث أنه يحل له الاستمتاع بها. كذلك مباحات الإماء لربها، الأمة المملوكة التي يستسرها سيدها ويطأها يجوز له كذلك أن ينظر إلى جميع بدنها، إذا كان يحل له أن يستمتع بها وأن يطعها. كذلك مباحات الإماء لربها، يعني لسيدها، وإن زوجت ينظر سوى عورة قدي، إذا زوجها وهي باقية في ملكه لكن زوجها بأجنبي فلا ينظر إلا إلى غير العورة، ينظر إلى الوجه وإلى الكفين وإلى الذراعين ونحو ذلك. هذا معنى إذا زوجت، ينظر سوى عورة. ويكره حقن المرء إلا ضرورة، وينظر ما يحتاجه حاكما قدي. الحكم يدخل فيه ما يسمى بالحقنة في أحد الفرجين، يكره أنه يتولى حقنه، لكن عند الحاجة يجوز أن ينظر إلى ذلك، ينظر ما يحتاجه الحاكم، ينظر إلى الدبر مثلا، أو ينظر إلى السرة إذا كان يحكم معها، أو كذلك بهذه الأزمنة أماكن الإبر التي تسمى أيضا حقن، ينظر إلى المكان الذي يريد أن يغرز الإبرة فيه، ولو في المخذ أو في الألية الورك ونحو ذلك، ينظر ما يحتاجه الحاكم فقط. كقابلة حل لها نظر إلى مكان ولادات النساء في التولد، القابلة التي تتولى الولادة عندما تضع المرأة وتقرب ولادتها يتولى توليدها النساء. هذه المرأة التي تتولى ذلك قد تحتاج إلى أن تكشف عن بطنها عندما يخرج الولد، وأن تنظر إليه عند خروجه، وأن تتقبله، وأن تمسكه إذا خرج، ولو نظرت إلى الفرج، لأن ذلك لحاجة ولضرورة. وإلى هنا انتهت نقله لمواصلة الدروس فيما يأتي إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله على محمد. والأسئلة بعد الدرس الثاني إن شاء الله.